حسبنا ذو الجلال خالقنا حسبنا لا إله إلا الله حسبنا ذو الجلال خالقنا حسبنا لا إله إلا الله يا سير الذنوب يا سير الذنوب لا تيأسى حلنا لا إله إلا الله حسبنا ذو الجلال خالقنا حسبنا لا إله إلا الله حسبنا ذو الجلال خالقنا حسبنا لا إله إلا الله فعسى يأتي العفو منه عسى من سواه العفو إي والله من سواه العفو إي والله حسبنا ذو الجلال خالقنا حسبنا لا إله إلا الله حسبنا ذو الجلال خالقنا حسبنا أحمداً